بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيسر إخوانكم في تسجيلات إيلاف الإسلامية للإنتاج والتوزيع في الكويت أن يقدم لكم دورة العلامة محمد بن عثيمين الخامسة لعام 2740 من الهجرة في منطقة بيان، وتحتوي هذه الدورة على شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه للمقدسي، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ الحمد لله عثمان الخميس. والآن مع الشريط الأول. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيننا محمد بن عبد الله وعلى آله، أما بعد، قد تكلمنا بالأمس عن المستحقين للزكاة، وقلنا هم أصناف ثمانية، فمن يذكرنا بهؤلاء الأصناف؟ من هم الثمانية الذين يستحقون الزكاة؟ نريد صنفا واحدا. نعم، الفقراء، المساكين. لا، ما الفرق بين الفقراء والمساكين؟ والمسكين الذي يجد قوت يومه ومحتاج. طيب، إذن الفقير أشد حاجة من المسكين. الثالث ابن السبيل. والله قصة قوية هذه. طيب، العاملون عليها، من هم العاملون عليها؟ إذا تقدر تعيد الجواب بدون ما تحرك لينك. جيد. الرابع المؤلفة قلوبهم. من هم المؤلفة قلوبهم؟ من هم المؤلفة قلوبهم؟ كفار يرجى إسلامهم. ليس أي كفار، كفار يرجى إسلامهم. نعم، بس مطاعون يخاف شرهم، من في الثغور، حديث عهد بالإسلام. جيد، هؤلاء أربعة. الخامس، النوع الخامس. نعم، في الرقاب، من هم في الرقاب؟ مكاتبون ورقيق، وأتبعناهم بالأسرى. طيب، هذه خمسة. السادس، النوع السادس. نعم، الغارمون. قلنا الغارمون نوعان، من هما؟ ما هما النوعان؟ غارم لنفسه وغارم لغيره، أيهما يعطى مع الغناء؟ الغارم لنفسه والغارم لغيره. الغارم لغيره. السابع، النوع السابع. النوع السابع في سبيل الله، ما المقصود في سبيل الله؟ المجاهد، ويدخل فيه الحج والعمرة. ويدخل فيه الحج والعمرة. عندما نقول الحج والعمرة، حجة الإسلام عمرة الإسلام، ليس حج التطوع ولا عمرة التطوع. طيب، الثامن، النوع الثامن. لا ترفع يدك، أنت الحين بتجيب الثمانية كلها، حاول تستحضر. زين، طيب، الثامن ابن السبيل. طيب، أعد الثمانية الآن. طيب، إذن هذه الأصناف الثمانية تستحق الزكاة. طيب، بعد أن عرفت الذين يستحقون الزكاة، فذكرونا بالذين تحرم عليهم الزكاة وإن كانوا فقراء، وإن كانوا مساكين، وإن كانوا من العاملين عليها، وإن كانوا من المؤلفة قلوبهم، وإن كانوا من الغارمين، وإن كانوا في سبيل الله، وإن كانوا من أبناء السبيل. من هم؟ يعني اجتمعت فيهم أو كانت فيهم صفة من هذه الصفات الثمانية، ومع هذا تحرم عليهم الزكاة. من هم؟ نعم، آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وآله. طيب، من آل محمد؟ أعمامه؟ أعمامه كلهم ماتوا. الآن من آل محمد؟ في آل محمد الآن؟ زين، يعني ما قضوا. طيب من هم آل محمد؟ كيف نعرفهم؟ من هم؟ ما هو نسبهم؟ يرجع نسبهم إلى من؟ بنو هاشم. إذن آل محمد هم بنو هاشم، كل من رجع نسبه إلى هاشم طيب فهو ممن تحرم عليه الزكاة. كل من رجع نسبه إلى هاشم فهو ممن تحرم عليه الزكاة. طيب، قلنا من أعمام محمد أربعة فقط هم الذين بقي نسلهم إلى يومنا هذا. أربعة فقط من أعمام سيدنا محمد هم الذين بقي نسلهم إلى يومنا هذا. من هم؟ الحارث، أبو لهب، والعباس. قلت الحارث والعباس وأبو لهب وأبو طالب. إذن هؤلاء الأربع هم الذين بقي نسلهم إلى يومنا هذا. طيب، أناس آخرون تحرم عليهم الزكاة، من هم؟ ما أقصد أناس، أوصاف، يعني من اجتمعت فيهم أوصاف أو كان فيهم وصف من هذه الأوصاف. نعم، الغني، الغني تحرم عليه الزكاة. بعد، الكافر تحرم عليه الزكاة. القوي المكتسب تحرم عليه الزكاة. الأصول والفروع، الآباء والأمهات وإن علوا، والأبناء والبنات وإن نزلوا. الأصول والفروع. بعد، من تجب عليك نفقته لا يجوز لك أن تدفع لهم الزكاة. موالي بني هاشم، فمولى القوم منهم. ماذا تقصد بموالي بني هاشم؟ نعم، عبيد بني هاشم أو من اعتقوا وولاؤهم لهم، فهؤلاء تحرم عليهم الزكاة. نبدأ بحول الله تبارك وتعالى وقوته بكتاب الصيام. الصيام هو الامتناع. تقول مريم: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فصامت عن ماذا؟ صامت عن الكلام. وأحيانا يقول الإنسان: صمت عن الكتابة. يعني إيش؟ ما راح أكل ولا ما راح أكتب؟ ما راح أكتب. صمت عن الحديث، صمت عن الطعام، صمت عن الشراب. فالصيام الامتناع. أما الصيام في الشرع فهو الامتناع عن المفطرات. الصيام في الشرع هو الامتناع عن المفطرات، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. الامتناع أو الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس بنية. فهذا هو الصيام شرعا. والصيام أوجبه الله تبارك وتعالى في شهر رمضان، وهو شهر واحد. كم يوم شهر رمضان؟ فقط، ما يزيد على 30، ما يزيد ولا ينقص عن 29 ولا ينقص. كل الشهور العربية كذلك، الشهور العربية لا تنقص عن 29 ولا تزيد على 30، إما 30 وإما 29. قال: يجب على المسلم البالغ العاقل القادر. إذن لا يجب على الكافر، وإنما يجب على من؟ على المسلم. المسلم البالغ. إذن غير البالغ لا يجب عليه الصوم. شو اسمك؟ علي. علي أظن غير بالغ. كم عمرك علي؟ 10 سنين. علي الآن تصوم؟ ما شاء الله. طيب، علي لو صام له أجر، ولو أفطر ما عليه شيء. أبدا، لأنه لا يجب عليه الصوم، لا يجب عليه الصوم. لماذا؟ لأن الصوم إنما يجب على البالغين، لا يجب الصوم إلا على البالغين، إذن على المسلم البالغ. ثم قال العاقل: لو أن مجنونا أفطر لا يقال أنه آثم. لماذا؟ غير مطالب بالصوم، غير مطالب بالصوم، غير مكلف أن يصوم، غير مكلف أن يصوم. قال القادر، يعني القادر على الصيام. وعكس العاجز عنه، العاجز عنه هو الذي لا يجب عليه الصوم. وبعض أهل العلم زاد على هذا أن يكون مقيما، لأن المسافر لا يجب عليه الصوم. طيب، متى يجب الصوم؟ متى يجب الصوم؟ قالوا في ثلاث حالات، يعني متى يدخل شهر رمضان، يعني يجب الصوم في هذه السنة، في ثلاث حالات. إما أن نكمل شعبان 30، لأنه قطعا إذا كان اليوم 30 من شعبان فغدا يقينا إيش؟ الأول من رمضان، لأن شعبان لا يمكن يكون 31، لأن قلنا الأشهر العربية لا تتعدى 30 بأي حال من الأحوال. فإذا أكملنا عدة شعبان 30 فقطعا غدا إيش؟ إذن يجب صومه متى؟ إذا أكملنا 30 يوما من شعبان، إذن غدا يجب الصوم. طيب، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن نرى هلال رمضان، أن نرى هلال رمضان، فإذا رؤي الهلال وجب الصوم، إذا رؤي الهلال وجب الصوم. الثالث بشهادة عدلين، بشهادة عدلين. رؤية الهلال إما أن تكون بشهادة رجل أو بشهادة رجلين. طبعا عندما نقول رجلين، الرجل والمرأة سواء في هذا، يعني شهده رجلان، شهده امرأتان، شهده رجل وامرأة، واحد زوجته. طيب، بس ودكم واحد زوجته يتبقوا يضحكون على الناس يقول شفنا هلال رمضان وهم ما شافوا؟ مشكلة، ها؟ يعني نمنع أن يكون زوجين؟ ايش رايكم؟ ها؟ لا يمنع. طيب، ماشي. طيب، إذن بإكمال عدة شعبان أو برؤية هلال رمضان بشهادة إيش؟ بشهادة عدلين. رؤية هلال رمضان لابد أن تكون بشهادة إيش؟ بشهادة عدلين. طيب، لو جاء رجلان كذابان وشهد برؤية هلال رمضان، ها؟ لا، لابد أن يكون عدلين، إذا لا تقبل شهادتهما. بعض أهل العلم، واختاره ابن قدامة رحمه الله تبارك وتعالى، وهو أنه إذا تم لشعبان 29 يوما ثم اليوم 30، يعني اليوم 29 من شعبان، يعني اللي هو غدا احتمال يكون 30 من شعبان، احتمال يكون الأول من رمضان. يقول ابن قدامة: إذا كان غيم أو قتر، قتر يعني غبار، غيم أو قتر، المهم أنك ما تشوف الهلال، هنا في احتمال أن الهلال إيش؟ طلع وما شفناه، وفي احتمال أنه ما طلع، صح ولا لا؟ لكن المشكلة أننا لا نستطيع أن نجزم هل خرج الهلال أو لم يخرج، بسبب ماذا؟ بسبب الغيم أو الغبار. فنحن الآن لا ندري هل خرج هلال رمضان أو لم يخرج، فاحتمال غدا أن يكون إيش؟ الأول من رمضان، واحتمال أن يكون 30 من شعبان. اختار ابن قدامة، وهو قول ابن عمر، اختار ابن قدامة أنه يعتبر من رمضان من باب الاحتياط. يقول: وأصوم يوما ليس من رمضان أهون من أن أفطر يوما في من رمضان. فيرى ابن قدامة رحمه الله تعالى، وهذا قول في مذهب الإمام أحمد، أن هذا اليوم يصام من باب الاحتياط. وجمهور العلماء، أكثر أهل العلم، وهو الرواية عن أحمد كذلك رحمه الله تعالى، أنه لا يصام، وسبب الخلاف في هذه المسألة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اختلف أهل العلم في فهمه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن غم عليكم فاقدروا له. فاقدروا له، ما معنى اقدروا له؟ قال بعضهم اقدروا له أي قدروا له، من التقدير، من التقدير يعني يحسب الحسبة، يحسب الحسبة الأيام. وقال آخر: لا، اقدروا بمعنى ضيقوا، وتأتي القدر بمعنى التضييق. وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فقدر عليه رزقه، يعني إيش؟ ضيق عليه رزقه. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، يعني ما نقدر عليه، ولا أن لن نضيق عليه، ألا نضيق عليه، ولا لو ظن يونس أنه أن الله لا يقدر عليه لكفر بهذا صلوات الله وسلامه عليه، ويونس لا يفكر بهذا أبدا. وإنما ظن يونس أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، فيأتي التقدير بمعنى التضييق. ففهم بعض أهل العلم ومنهم ابن قدامة رحمه الله تعالى: فاقدروا له أي إيش؟ ضيقوا عليه، يعني اجعلوا شعبان 29 يوما وصوموا هذا اليوم واجعلوه من رمضان. والقول الثاني: اقدروا له بمعنى قدروا له. ويؤكد هذا أنه جاء في حديث آخر: فأكملوا عدة شعبان 30، فأكملوا عدة شعبان. وهذا القول هو الصحيح، وهو قول جماهير أهل العلم، وهو أنه إذا كان غيم أو قسر فنعتبره من شعبان، لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان، والأصل أن يكمل الشهر 30 يوما. فالصحيح إذن أنه لا يعرف الشهر إلا بأمرين اثنين: إما برؤية الهلال بشهادة عدلين، وإما بإكمال عدة شعبان 30، هذه التي بها يعرف شهر الصوم. طيب، ثم بعد ذلك تكلم المؤلف رحمه الله عمن يباح له الفطر، لكن قبل هذا أريد أن أسألكم سؤالا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن شهد رجلان عدلان فصوموا وأفطروا. ولذلك اشترط أهل العلم شهادة عدلين. طبعا ذكر الرجل، والرجل والمرأة قلنا في هذا إيش؟ ما في رجل يعني نظر أقوى من المرأة، ولا رجل أوثق من المرأة. في هذه الأشياء يتساوي الرجال والنساء، ولا فرق بين الرجال والنساء في هذه القضية. فلو رآه رجلان أو رأته امرأتان أو رآه رجل وامرأة، طيب، فالأمر في هذا سواء، فالأمر في هذا سواء، سواء كان الرجل حرا أو عبدا سواء، المهم أن يراه عدل، أن يراه عدل. طيب، هنا ذكر النبي رجلين عدلين، إذا اشترط إيش؟ أن يكون اثنين. جاء في حديث ابن عمر أنه تراءى الناس الهلال، يعني مثلنا نحن الآن يوم 29 يبدأ الناس إيش؟ يتراءون الهلال، يعني يبحثون عن رؤيته، يحاولون رؤيته، هذا الترائي. يقول ابن عمر: فرأيته، رأى الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤيته للهلال فأمر بالصوم. فإذا قبل شهادة كم؟ شهادة واحد. إذن تقبل شهادة واحد كذلك، تقبل شهادة واحد كذلك في رؤية الهلال. طبعا هنا الأصل في القاضي عندما يأتي الإنسان ويشهد عند القاضي أنه رأى الهلال، طيب، الأصل في القاضي أن يتأكد من رؤية الهلال، يعني فعلا رآه أو ما رآه، يعني يسأله: أين رأيته؟ في أي وقت رأيته؟ لأن الهلال يخرج آخر العصر قريب من المغرب، وبعد المغرب بقليل ثم يغيب، ويخرج في جهة الغرب وليس في جهة الشرق، فلو جاء ساق الرئيس قال يا رئيس قال مثل كل مرة من الشرق يطلع قال ما شاء الله ذاك الله خير روح لهلك واضح لا لماذا؟ لأنه ما رأى الهلال ما رأى الهلال متى رأيته؟ عقب صلاة العشاء بربع ساعة تقريبا يا خير إن شاء الله لحد يصوم ما عليكم منه ما رأى الهلال لماذا؟ لأنه وصفه بغير الوصف الذي يعرف به واحد رأى الهلال قال قد رأيت لها قال نعم قال استرح قال وين كرسي ما شوف كرسي والله ما شفت كرسي تشوف الهلال واضح لا لا فهذا معناته ايش مو صحيح كلامه اذا ما يشوف الكرسي يشوف الهلال لا يمكن ابدا اذا يتثبت القاضي من هذا الذي يقول رأيت الهلال فان كان عدلا قبل قوله وإلا فلا طيب هذا في رؤية هلال رمضان اما رؤية هلال شوال وهو نهاية رمضان ودخول العيد فلا بد من شهادة اثنين لا تقبل شهادة واحد لا تقبل شهادة واحد لماذا؟ لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شهد رجلان عدلان فصوموا وأفطروا فدل أنه لا بد من اثنين ثم استثنى في رؤية دخول رمضان برجل واحد ولم يستثني في خروج رمضان برجل واحد فدل على أن الأصل أنه لا بد من رجلين إذا كل الشهور لا يعتبر دخولها إلا بشهادة رجلين إلا شهر رمضان احتياطا فإنه تقبل فيه شهادة رجل واحد طيب من يباح له الفطر أولا العاجز العاجز عن الصيام يباح له الفطر لأن الله تبارك وتعالى لرحمته لا يكلف نفسا إلا وسعها أبدا والإنسان إذا كان عاجزا فإن الصوم يسقط عنه وبل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذير هو أدرى بنفسه عاجز أو غير عاجز الثاني الحائض والنفساء عندما تسمع الحائض أحيانا وحدها أو تسمع النفساء وحدها وأحيانا بعضهم يجمع الحائض والنفساء الشاهد أن الحائض والنفساء في الأصل أحكامهما واحدة إلا في مدة الحيض ومدة النفاس وإلا الأصل أن حكم الحائض هو حكم النفساء فإذا وجدت بعض أهل العلم يذكر الحائض والنفساء ثم وجدت آخرين يذكرون النفساء دون الحائض أو الحائض دون النفساء فالأمر صيام إذن ممن لا يجب عليه الصوم ويباح له الفطر الحائض والنفساء بل لا يصح منهما الصيام يعني لو جاءتنا امرأة الحائض وصامت خاصة الآن في زماننا هذا مثلا تأتي الحائض وتصوم لماذا تصومين؟ قالت والله فشل الأولاد يشوفوني مفطرة تعال اشرح لهم ولدي عمره 9 سنين ليش مفطرة وانا حائض يعني شنو ما يفهم طيب ما انا حائض فاحتياء المرأة تفعل تصوم معهم لا يجوز لها ان تصوم لا يجوز لها ان تصوم لماذا؟ لانها حائض لانها حائض او نفسها لا يجوز لها ان تصوم يجوز لها ان تمتنع عن الطعام لا بنية الصوم لا بنية أصنع ما نقول والله طالما أنك حائض لابد أن تأكلي ولو لقمة لا أبدا لا يجب عليك لكن لا يجوز لها أن تنوي الصيام لا يجوز لها أن تنوي الصيام لماذا يحرم عليها الصوم لأنها حائض أو لأنها نفساء الثالث من يباح له الفطر الحامل والمرضع الحامل والمرضع في تفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى الرابع المريض المريض كذلك يباح له الفطر مريض إصبعه الصغير هذه عورة يفطر ليش سوي عملية أحيانا عمليات صغرى تعرفونها تعرفون العمليات الصغرى سوون عملية لو ينشق صبعة شيء خيطونه يسمونه ايش سوون عملية ترى يفطر ها ايه ما يأثر يعني يفطر ما يفطر جازم اكيد هنا طيب اذا أي مرض الذي يفطر معه؟ قال أهل العلم ثلاثة أمراض، ثلاثة أمراض هي التي يفطر معها. الأول المرض الذي يزيد مع الصوم، الثاني المرض الذي يتأخر شفاؤه بسبب الصوم، الثالث المرض الذي يأتي مع الصوم. الأول المرض الذي يزيد مع، إذا صام زاد مرض يعطيه يقول لازم تأكل، الصوم يضر بك يزيد مرضك. الثاني المرض الذي يأتي مع الصوم، إن صمت مرضت لأن لابد أن تأخذ العلاج في هذه الأوقات. الثالث المرض الذي يأتي مع الصوم. طيب، إذن إما أن يكون الصوم سببا في زيادة المرض، أو يكون الصوم سببا في تأخر الشفاء، أو يكون الصوم سببا في إتيان المرض. طيب، فهذه الأحوال الثلاثة هي التي يجوز فيها للمريض أن يفطر. طيب، نرجع إلى العاجز. العاجز قال أهل العلم نوعان، إما أن يكون العاجز لمرض، وإما أن يكون العاجز عن الصوم لكبر. العاجز عن الصوم إما أن يكون لمرض، تعب، مرض، هو شاب ما في شيء لكن الآن تعبان، الآن مريض عاجز عن الصوم، فنقول له أنت معذور. الثاني الكبير في السن، كبير في السن ما يتحمل الصيام، ما يتحمل الصيام، فماذا يفعلان؟ يقول أهل العلم أما المريض فينظر هل هذا المرض يرجى برؤه أو لا يرجى برؤه. هناك أمراض يرجى برؤها وهناك أمراض لا يرجى برؤها، من الذي يحكم؟ الطبيب الماهر. الطبيب الماهر، الطبيب يأتي لهذا المريض يقول شوف بعلم الله سبحانه وتعالى، لكن من ضمن ما رأينا وعلمنا ودرسنا هذا المرض كل ما لا يزيد، لا يمكن أن يعني الشفاء منه إلا أن يكون معجزة آية من الله سبحانه وتعالى، وإلا الأصل كل من يصيبهم هذا المرض يزيد يزيد يزيد حتى الوفاة. واضح؟ مثل الآن مرضى عافانا الله وإياكم وشافاهم الكلى مثلا، لازم يشرب حليب مثلا أو لازم يأخذ كذا، لا يمكن أبدا، ويبقى معه المرض إلى ما شاء الله سبحانه وتعالى. فيقول هذا مرض إيش؟ لا يرجى برؤه، هذا مرض لا يرجى برؤه. النوع الثاني من المرض وهو المرض الذي يرجى برؤه، النوع الثاني من المرض هو الذي يرجى برؤه، يعني يمكن أن يعافى، ممكن أن يشافى، أيضا هذا في علم الله سبحانه وتعالى، ولكن عادة غالبا هذا المرض يرجى برؤه. واحد الآن تعبان مسخون أو تعب وكذا ما يستطيع أن يصوم، لكن عادة هذا إيش؟ يرجى برؤه، بعد أسبوع إن شاء الله يقوم ما في شيء أبدا. فالقصد أن المرض نوعان، إما أنه يرجى برؤه وإما أنه لا يرجى برؤه. الذي يرجى برؤه قالوا يقضي، يقضي خلاص، أنت مرضك يرجى برؤه؟ قال نعم. قال خلاص لين تطيب تقضي هذا اليوم الذي أفطرته أو هذه الأيام التي أفطرتها. الذي لا يرجى برؤه قال يطعم، متى يطعم؟ من الآن، من اليوم قبل أن يفطر. وهذا مخير بين ثلاثة أمور، المريض الذي لا يرجى برؤه ويدخل معه الكبير، ويدخل معه الكبير، هذا الذي مريض مرضا لا يرجى برؤه أو الكبير في السن يقال له أنت تطعم خلاص ما تقضي. لماذا؟ لأن المرض كل ماله يزيد والكبر كل ماله يكبر زيادة، إذا عادة هذا خلاص إذا ما صام السنة الجاية إيش؟ من باب أولى، السنة اللي وراها من باب، لأن كل ماله يضعف، كل ماله يضعف سواء بسبب المرض أو بسبب. وهذا مخير بين ثلاثة أمور، المريض الذي لا يرجى برؤه ويدخل معه الكبير، ويدخل معه الكبير، هذا الذي مريض مرضا لا يرجى برؤه أو الكبير في السن يقال له أنت تطعم، خلاص ما تقضي. لماذا؟ لأن المرض كل ماله يزيد والكبر كل ماله يكبر زيادة. إذا عادة هذا خلاص إذا ما صامها السنة الجاية إيش؟ من باب أولى، السنة اللي وراها من باب، لأن كل ماله يضعف، كل ماله يضعف سواء بسبب المرض أو بسبب الكبر. أنتم موافقون؟ اللي موافق يرفع يده. فشو أنتم معي ولا نايمين؟ زين. طب حتى الحين مو موافق يرفع يده عشان يقول مو نايم. طيب إذن هذا المريض مرضا لا يرجى برؤه، أو الكبير في السن الذي يفطر لأنه كبير، السنة الجاية شو بيصير؟ أكبر. إذن سيفطر سنة وراها أكبر. إذن هذا يقال إيش؟ لا يرجى برؤه، هذا يطعم. طيب متى يطعم؟ المخير بين ثلاثة أمور. يلا جزاكم الله خير. كيف تخيروني؟ قال إما أن تطعم عن رمضان كله من أول يوم، أول يوم برمضان، قبل رمضان، غدا رمضان، أين عن غدا تضرب، هذا إطعام عن أبينا لا يرجى برؤه، أو لكبر سنه يدفع مقدم اللي هي كفارة الصوم. إذن أطعم متى؟ قبل رمضان أو في أوله، المهم أنه مقدم يدفع إيش؟ مقدم. الحالة الثانية أن يطعم كل يوم بيومه. اليوم متى يبدأ رمضان؟ قال يوم الخميس، خلاص هذا طعام يوم الخميس، هذا طعام يوم، كل يوم يروح يطعم عن هذا اليوم. إذن كل يوم بيومه. الحالة الثالثة أن ينتظر حتى ينتهي رمضان كله ثم يطعم عن الذي مضى من رمضان. واضح الصورة؟ كل هذا جائز. يعني يجوز له أن يطعم في أول رمضان، يجوز له أن يطعم كل يوم بيومه، ويجوز أن يطعم بعد رمضان، أي ذلك شاء جاز له. طيب الحامل والمرضع حالتان لهما، أن تخاف على نفسها، أن تخاف على الجنين أو الولد. من اللي تخاف على الجنين؟ الحامل ولا المرضع؟ ومن اللي تخاف على الولد؟ المرضع. لأن المرضع الولد موجود، الحامل الولد جنين، ما زال جنينا في بطنها. ما أسهل الكلام، تخاف على نفسها، تخاف على ولدها أو جنينها. الآن حنا بنجيب حامل، امرأة حامل وامرأة مرضعة، سارة ونورة. الآن سارة ترضع ونورة حامل، جاءتنا نورة قالت أنا أريد أن أفطر، عسى ما شرطنا، والله تعبانة من الحمل، أنا تعبانة من الحمل. قلنا أنت تعبانة من الحمل، يعني أنت تأخذين حكم المريض، تأخذ حكم المريض، نقول أفطر، أفطر. طيب تقضي متى؟ بعد ما تلد. واضح؟ بعد ما تلد وتخرج من نفاسها تقضي هذا اليوم. إذن أفطرت لماذا؟ لنفسها، هي اللي تعبانة، هي اللي تعبانة. اللي من هذه؟ اسمها نورة، قلنا نورة. زين، إذن نورة الآن أفطرت لأجل نفسها، أفطرت لأجل. ماذا نقول لها؟ تقضين هذا اليوم، تقضين هذا. متى تقضيه؟ إذا استطاعت، متى استطاعت ذلك تقضي هذا اليوم. طيب افرض نورة حامل، بس الحمد لله صحتها زين، صايمة، راحت للطبيبة حصتها، قالت لها طيبة تعالي يا نورة، قالت لازم تفطرين هالأسبوع هذا، أتي لأفطري. قالت ليش ما فيني شيء؟ قالت ما في شيء، بس الولد يحتاج، اللي ببطنك هذا محتاج، الجنين محتاج. الصوم يضره، الصوم يضر من؟ الجنين الذي في بطني. قالت أنا بصحتي، قالت أفطري لأجل غيرك، أفطري إيش؟ لأجل غيرك. إذن أفطرت لأجل إيش؟ لغيرها. إذن إما أن تفطر لنفسها وإما أن تفطر لغيرها. واضح ولا مو واضح؟ جيد. نرجع للمرضع، نفس الشيء. المرضع من إيه؟ سارة. الآن سارة تتعب من الرضاع، تتعب من الرضاع وتعيا، عسى ما شاء الله تتعب، والطبيب فعلا قال تتعب من الرضاعة. قال أفطر أنت حكمك حكم المرض. ماذا تفعل بعد ذلك؟ تقضي. متى تقضي؟ متى ما استطاعت. متى ما استطاعت. طيب ما ترضع هي صحتها زين لكن لا لازم يكون فيك حليب، لازم تاكلين لان الولد محتاج الى الحليب، فهنا افطرت لاجل رضيعها لاجل الولد. اذا نعود مره ثانيه، اذا نقول الحامل والمرضع اما ان تفطر لاجل نفسها فحكمها حكم المريض، ومرض ايش يرجى برؤ، اذا تقضي متى ما تيسر ذلك. وإما أن تفطر لأجل الجنين أو لأجل الولد فإنها ذرة. خلنا نشوف. أفطرت وقضت وأطعم وليه. أفطرت وقضت وأطعم وليه. أفطرت اتفقنا على هذا ولا لا؟ جيد. قضت أيضا تقضي. طيب هنا قال أهل العلم لما أفطرت لأجل غيرها، لو كان الإنسان يفطر لأجل نفسه وهو المريض ما في مشكلة، لكن لما تفطر لأجل غيرك قال تطعم عن هذا اليوم. طيب من الذي يطعم؟ قال ولي الجنين، لأن الجنين هو الذي استفاد من هذا الفطر. هي لماذا أفطرت؟ لأجل الجنين. الجنين هو اللي يدفع. الجنين من يدفع عنه؟ والولد هذا من يدفع؟ من مثلا نفقته؟ وليه. أشوف أبوه أخوه حسب وضعه، فيدفع وليه. يطعم عن كل يوم مسكينا، يطعم عن كل يوم مسكينا. طيب المريض والمسافر إذا أفطرا فإنهما يقضيان فقط، فإنهما يقضيان فقط. طيب في أحد عنده سؤال على ما مضى؟ نعم. خلاص لا أفطرت في نفسها تقضي وتفطر وتقضي. نعم. لا لا بد في رؤية الهلال من شهادة مسلم، لأن قلنا عدل، الكافر ليس بعدل، الكافر ليس بعدل، لا بد من شهادة مسلم. نعم. أفطرت لأجل جنينها يطعم وليه. نفس الشيء، حامل مرضع واحد. أي آية؟ فمن كان منكم مريضا؟ تضييق. في أي آية؟ أي آية؟ يونس. وذنوني الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، قلنا أن لن نضيق عليه. طبعا لا يستحيل أن يكون يونس ظن أن الله ما يقدر عليه، لا ظن أن الله لن يضيق عليه. هنا إذا شهدت امرأة بأنها رأت الهلال وكانت ثقة تقبل شهادتها كالرجل تماما. نعم، لأن العاجز قد يكون لمرض وقد يكون لغير مرض، من هذا الباب فقط. لا سألت. ورد قوله واضح السؤال. يقول واحد راح شاف الهلال وقال أنا رأيت الهلال، وقالوا له سلامتك يا جماعة والله العظيم رأيت الهلال بجهة الغرب وآخر العصر قريب المغرب رب الكعبة والذي لا إله إلا هو، قال يا جماعة الخير رأيت الهلال روح لأهلك. هذا السؤال هو هكذا. طيب طبعا إذا رد قوله رد شهادة إحنا ما عندنا مشكلة، لكن المشكلة فيه هو، ها هل يصوم أو لا يصوم؟ هو نفسه الآن الذي يقول يصوم يرفع يده. طيب انزل ايدي. الذي يقول لا يصوم الا مع الناس يرفع يده. الحين تسوى تعرف الجواب. طيب الحوار السؤال اعكسوها. واحد رأى الهلال هلال شوال نهاية رمضان وشهده ورد قوله يعيد ولا ما يعيد؟ اللي يقول يعيد يرفع يدك. شيك هو انت. طيب اللي رأى هلال شوال وحده ورد قوله هل يعيد يعني يفطر او يصوم؟ الذي يقول يفطر يرفع يده. طيب الذي يقول يصوم يرفع يده. انا اشوف الان في مجموعة يعني قبلت في شهادة الواحد في الصيام ولم تقبل شهادته في الفطر. الذين تغير رأيهم بين رؤية هلال رمضان ورؤية هلال شوال يرفعون أيديهم. لماذا غيرت رأيك يا شيخ؟ نعم لهذا السبب ألزمته بالصيام لرمضان وألزمته بالصيام في رؤية شهر شوال، صحيح؟ هكذا؟ صحيح، هذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح، أنه إذا رأى هلال رمضان وحده وردت شهادته فإنه يصوم، لأنه يكفي في شهادته أو في رؤيته شهادة رجل. أما في هلال شوال إذا لم يكن إلا وحده فإنه يفطر يصوم مع الناس، يصوم مع الناس، لأنه لا تقبل شهادة الشهادة في شهر شوال إلا بشهادة رجلين يعني عدلين. طيب الجماع في نهار رمضان الجماع في نهاية رمضان أمر مستغرب لكن يقع، خاصة للمتزوجين حديثا يقع منهم هذا الأمر، وهو أنه يقع الجماع في نهار رمضان. ولذلك يعني كره بعض أهل العلم أن يعقد الإنسان في رمضان أو قبيل رمضان. لماذا؟ لأنه قد يقع هذا المحذور، وهو أن يأتي أهله في نهار رمضان، أن يعني تغلبه شهوته، يغلبه الشيطان. طيب فيقع في هذا المحظور، وهو اتيان أهله في نهار رمضان. فلو وقع هذا الأمر من هذا الإنسان، فعلا إنسان أتى أهله في نهار رمضان، طبعا في ليل رمضان ما في مشكلة، الله تبارك وتعالى يقول أحل إليكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ما في مشكلة. لكن الكلام في نهار رمضان، فإن جامع رجل زوجته في نهار رمضان فإنه يفطر قولا واحدا، يفطر قولا واحدا. طيب بقيت القضية، طيب ماذا يترتب عليه؟ أولا هو مرتكب لكبيرة، مرتكب لكبيرة. الأمر الثاني أنه يقضي هذا اليوم، وقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت، قال يا رسول الله هلكت، قال وما أهلكك؟ قال أتيت أهلي في نهار رمضان. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى هدأ من روعه، قال أعتق رقبة، أعتق رقبة. قال لا أجد، ما عندي أعتق رقبة، ما أملك رقبة حتى أعتقها. قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، ما أدري. قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أجد، فقيرا، ما عندي أطعم 60 مسكين. فسكت عنه النبي، قال فجلس عند النبي صلى الله عليه وسلم. ثم جاء إلى النبي بطعام صلى الله عليه وسلم، يهدون له، فجاء بطعام فوضع بين يديه، فقال أين الرجل يعني الذي وقع لأهلي؟ فقال أنا يا رسول الله. قال خذه فأطعمهم، قال أجاك طعام أطعمهم. قال رسول أو على أفقر مني؟ قال محتاج له الطعام هذا، أنا فقير يا رسول الله. شوفوا إيش جاء مع أهله وجاي خايف هلاك، الحين طمع. هذا معاملة النبي له صلى الله عليه وسلم، هو المعاملة. لو حنا جامعت أهلي ما تخاف الله وشو وكذا أعود ابن طبر طبر. طيب وشوف معاملة النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني لان معه. لماذا؟ لأنه جاء مشفقا، يعني مو جاي يضحك والله ترى جامعة أهلي، لا جاي مشفق هلكت. فالنبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه وخفف من روعه، فقال لا أستطيع، قال لا أجد، قال أصوم شهرين متابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 600، قال ما أجد، فقير ما عندي. فلما جاء إلى النبي رجل بالطعام قال خذ فأطعمه، قال عولا أفقر مني، والله ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إلى هذا الطعام من أهل بيتي. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قال خذ فأطعمه أهل بيتي. ولذلك يقول أهل العلم إن الإنسان إذا وقع منه هذا الأمر وهو أنه أتى أهله في نهار رمضان فإنه يعتق رقبة، فإذا لم يجد يطعم 60، يصوم شهرين متتابعين، فإن عجز يطعم 60، فإن عجز سقطت، يقول تسقط عنه الكفارة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل للرجل هنا إيش، طيب اذهب لأهلك الآن، متى ما وجدت رقبة فأعتق، متى ما استطعت الصوم فصم، متى ما وجدت الطعام أطعم، لم يقل له شيئا من ذلك. بل لما جاء الطعام إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له أطعمه الناس، قال عوال أفقر مني، قال أطعمه أهلك. قالوا فدل على أنه إذا عجز عن الثلاثة سقطت، أي عنه الكفارة. لك السؤال، زوجت عليها شيء؟ ها قصر، أنا سألته بس هو ليش، هي مكلفة أيضا مسلمة عاقلة بالغة ويجب عليها الصوم، زين ليش ما عليها شيء؟ وجهة نظرك، أنا وجهة نظرك عاد مو فتوى، ترى خذ راحتك، يعني ليش في نظرك أن المرأة ما عليها شيء؟ لا تقدر، هو ما اغتصبها برضاها. ما عليكم شوي شوي الحين شيء زين ويانا، ها ما رأيك؟ طيب ما ترى انها مكلفة عاقلة بالغة يجب عليها الصوم، كما ان الرجل له شهوة واتى امرأته، المرأة لها شهوة تأتي مع زوجها، هي ما عليها شيء مصر. طيب خلنا نشوف الشباب يغفون كل، لا الذي يوافقه أن المرأة لا شيء عليها يرفع يده. جيد، الذي يرى أن المرأة حالها حال الرجل يعني أيضا عليها الكفارة كما على الرجل يرفع يده. اللي ما يدري يرفع يده، خلنا نشوف الأكثرية وين. اللي ما رفع يده يرفع يده، خلنا نشوف. طيب ليش ما رفعت يديكم؟ ليش ما رفعت يدك؟ لا تدري ولا لازمت كفارة ولا تلزم كفارة، ليش؟ في تفصيل؟ شنو التفصيل؟ لحظة لحظة لحظة لحظة، شنو التفصيل؟ لا مو مرغمة، قلنا راضية، أنا قاعد أقول لك، ما قلت لك راضية؟ قلت راضية، وأنت تقول ما سمعت السؤال، الحين سمعت السؤال. طيب نعيد السؤال مرة ثانية، إذا رجل أتى أهله برضاه يعني جاء مع زوجته في نهار رمضان، قلنا باختياره واختيارها، قلنا الرجل عليه الكفارة إطعام عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكين. هل المرأة كذلك عليها هذه الكفارة؟ الذي يقول نعم يرفع يده، يعني حال حال الرجل شقاق الرجال. طبعا هذا الصحيح، المرأة شقيقة الرجل، فكما أن الرجل يحرم عليه الجماع وتترتب عليه الكفارة، فكذلك المرأة يحرم عليها الجماع وتترتب عليها الكفارة. أما إذا كانت مغصوبة اغتصبها زوجها فلا شك لا شيء عليها، ولكن نحن نتكلم عن إيش؟ عما إذا رضيت، فإنه عليها كما على الرجل. طيب طيب، يقضي هذا اليوم، جاء عند أبي داود زيادة وأمره أن يقضي هذا اليوم، إذن يصوم شهرين متتابعين ويقضي هذا اليوم، يعتق رقبة ويقضي هذا اليوم، يطعم 60 مسكين ويقضي هذا، عجز عن 3 يقضي هذا، إذن هذا اليوم لابد إيش؟ أن يقضى. طيب إن جامع ولم يكفر حتى جامع مرة ثانية فكفارة نوع، يعني جامع الضحى، جامع زوجته الضحى، فهنا عليه كفارة وعليها الكفارة. العصر قال لها يا مرة خربانة خربانة، فجامعها مرة ثانية، هو يأتم وتأتم لانتهاك حرمة الشهر، لكن الكفارة إيش؟ واحدة، لأن أصلا صومهما إيش؟ فسد، صومها فسد بالجماع الأول، فالكفارة، لكن الإثم مرتين. اكتب عندك سؤال. طيب وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، يعني واحد جامع زوجته الضحى، تبين جامع زوجته الضحى فاتصل على من يعرف، قال جامع زوجته ونعتق رقبة، نادى عبد عنده قال روح انتحر لوجه الله. هنا ماذا فعل؟ كفر، واضح ولا لا؟ قال تعال يلا مرة ثانية، فجامع زوجته مرة ثانية بعدما كفر، قال فكفارة ثانية، والصحيح أنها كفارة واحدة، الصحيح أنها كفارة واحدة. هذا قول جماهير أهل العلم، جماهير أهل العلم أنه طالما أن اليوم، لأن الكفارة سببها انتهاك حرمة اليوم وإفساد الصوم، اجتمع فيه إيش؟ أمران، حرمة الشهر وإفساد الصوم. هذا الذي جامع مرة ثانية في نفس اليوم صحيح انتهك حرمة الشهر، لكنه لم يفسد الصوم لأن الصوم أصلا فاسد، وكذلك الذي كفر. فالصحيح أن الكفارة إذا اجتمع فيها الأمران وهما إفساد الصوم وانتهاك حرمة الشهر. طيب لو جامع في قضاء رمضان، لو جامع في قضاء رمضان، يعني واحد أفطر بسفر أو مرض أو أي سبب من الأسباب، في شوال يقضي، في يوم من أيام القضاء جامع أهله، عليه إثم. طيب لكن ليست عليه، لماذا؟ ما انتهك حرمة الشهر، لأن شوال ما له حرمة، كما هي الحرمة للشهر انتهك حرمة الصيام، لكن لم ينتهك حرمة رمضان. فالكفارة إذن لابد يجتمع فيها إيش؟ أمران، إفساد الصوم وانتهاك حرمة الشهر. طيب من جامع ناسيا، يعني ناسي من رمضان، ناسي من رمضان، خاصة أول يوم في رمضان، ما حنبال أن اليوم رمضان، كثير من الناس يجي من دوم، ها وين غداكم؟ أي غدا؟ ذكر الله رمضان اليوم، أوه نسيت من رمضان، واضح ولا لا؟ افرض أوه نسيت من رمضان عقب ما جامع أهله، نسيت من رمضان، خلنا نقول زوجته تدري، طيب؟ أو هو يدري وهي ما تدري، أو اثنيتهم ما يدرون، يمكن اثنيتهم ما يدرون إيش؟ صعبة شوية، لكن واحد منهم ما يدري والثاني يدري وساكت، هذا وارد، صحيح؟ نعم، فالشاهد أن من جامع ناسيا فالصحيح أنه لا شيء عليه، عموم قوله سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ما في سؤال، اكتب سؤالك أو انتظر عندما تسنح الفرصة. طيب إن كرر في يوم واحد قلنا إيش؟ كفارة واحدة. قال كل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. كل من لزمه الإمساك، من الذي يلزمه الإمساك؟ الذي يلزمه الإمساك امرأة حائض، امرأة حائض أو نفساء قهرت في نهار رمضان، يصير ولا ما يصير؟ يعني المرأة ممكن تظهر بالنهار وممكن تظهر بالليل، طهرت من حيضها أو من نفاسها في نهار رمضان، صومها صحيح؟ صومها غير صحيح، لأنها في الصبح كانت حائض أو كانت نفسة ولا لا، الضحى طهرت، فالصوم ما يصح، لكن يلزمها أن تمسك، يلزمها أن تمسك. الثاني كافر أسلم الضحى، واحد كافر الساعة 10 الصبح شهد أن لا إله إلا محمد رسول الله، قال يلزمه أن يمسك عن الطعام احتراما للشهر، صحيح هذا اليوم ما يعتبر له نصام لأنه لا بد يكون من الفجر ولا لا عدل، لكن يجب عليه أن يمسك. مريض شفي الضحى، مسافر وصل الضحى، واضح؟ كلها واحد بلغ الظهر يصير ولا ما يصير؟ مجنون عقل الظهر. الشاهد أن هؤلاء يقولون إيش؟ يقول كان لا يجب عليهم الصوم ثم وجب عليهم في نهار رمضان، لا يصح منهم صيام هذا اليوم، لكن يجب عليهم الإمساك احتراما للشهر، احتراما للشهر. طيب لو واحد من هؤلاء وقع منه الجماع، المؤلف يقول عليه كفارة، وأكثر أهل العلم يقول لا عليه، لا كفارة عليه. يعني أقرب مثال لذلك، واحد رايح مع زوجته قطر، زين، يجوز لهم الفطر، ها يجوز لهم الفطر، وصل إلى الكويت الساعة 11 ضحى قريب من الظهر، ومتريقين بالطيارة، يجوز؟ ها يجوز، مسافران، الظهر أتى أهله، هي مسافرة هو مسافر، صار يلزمهم الإمساك، ما صبر أتى أهله، هل عليه الكفارة وعليها الصحيح؟ لا. لماذا؟ لأن أصلا هم مصايمين، وقلنا الكفارة إذا استمع فيها إيش أمران، ما هما؟ انتهاك حرمة شهر وإفساد الصوم، هم أصلا غير صائمين، فالصحيح أن الكفارة لا تلزم إلا إذا استمع فيها الأمران. طيب من أخر القضاء حتى دخل عليه رمضان الآخر، الآن الله سبحانه وتعالى يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن الأيام الأخرى هذه الأصل أنها في نفس السنة، في نفس السنة، يعني الآن أنت أفطرت في رمضان تقضي متى؟ في شوال، في ذي القعدة، في ذي الحجة، في محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، لكن لا يأتيك رمضان الثاني وأنت إلى الآن لم تقضي. الأصل في القضاء أن يكون إيش؟ قبل دخول رمضان الثاني، عندك السنة شطولها، طيب تقضي خلال هذه السنة، لا يجوز لك أن تؤخر القضاء إلى أن يدخل عليك رمضان الثاني. طيب جانا واحد فعلا أخر، دخل عليه رمضان الثاني قال أنا ترى علي 5 أيام ما صمت، ليش ما صمت؟ قال والله كنت مسافر وأفطرت ما صمت، أسألت ما صمت، وانت ليش ما صمت؟ انا والله علي كانت علي الدوره الشهريه 7 ايام من رمضان وما ما قضيت، انا كنت مريضه وما قضيت، انا واصل. المهم لم تكتمل ماده هذا الشريط بعد، لذا نرجو متابعتها في الشريط الذي بعده.